إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، الأهداف والغايات التي جاءت لأجلها الشريعة الإسلامية، ذكرنا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج، التيسير ورفع الحرج يعني رفع المشقة والعناء. وتوقفنا عند الكلام عن حكم التيسير. يبين المؤلف هنا أن التيسير من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الكتاب والسنة والإجماع دلت على هذا المعنى، وأن التيسير مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية. يقول: اليسر وانتفاء الحرج صفتان أساسيتان في دين الإسلام، والتيسير مقصد من مقاصد الشريعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، إجماع علماء المسلمين. أولا، الكتاب ذكر بعض الأدلة من القرآن الكريم. الدليل الأول قوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم، الله تعالى اختاركم واصطفاكم أيها المسلمون، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يجعل عليكم حرجا، والحرج هو المشقة الشديدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ذلك سعة الإسلام وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات. ما المقصود برفع الحرج هنا؟ ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية، قال: سعة الإسلام، الإسلام دين فيه سعة، فيه تيسير، وجعل الله فيه التوبة، أن الإنسان إذا أذنب أو أخطأ، ترك واجبا فعل محرما، عنده باب مفتوح للتوبة إلى الله تعالى، والكفارات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للتكفير عن الأخطاء التي يقع فيها من خطأ، إلا يعني وله إما توبة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بدون كفارة، وإما توبة مع كفارة تعويض مالي معين أو عبادة يلزم بها، صيام أو إطعام أو كذا، كفارات يعني ليكفر بها عن هذا الخطأ. دليل آخر من القرآن الكريم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله تعالى أراد أن ييسر عليكم ولم يرد التعسير عليكم. دليل ثالث وهو قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عن المسلمين وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الإنسان ضعيفا، يعني لما جعل فيه من الشهوات ونحو ذلك، يعني التي تضعفه أحيانا عن طاعة الله تعالى. فالله تعالى خلق الإنسان وهو أعلم به، ولذلك خفف الله تعالى عن المسلمين ويسر عليهم شريعته. طيب، هذه أدلة القرآن الكريم. هناك أدلة أيضا من السنة النبوية الشريفة على أن التيسير من مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية. من هذه الأدلة قال: من السنة والآثار، السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار من كلام الصحابة والتابعين. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، دين إبراهيم عليه السلام الحنيف، وهي التوحيد، يعني الحنيفية هي التوحيد أو دين إبراهيم عليه السلام. السمحة أي السهلة اللينة، السمحة يعني السهلة اللينة. دليل ثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. يشرح الحديث يقول: أي أن هذا الدين سهل ميسر، ولكن من أراد أن يتنطع ويتشدد فسيغلب لا محالة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني ما من أحد يتنطع أو يتشدد في الدين إلا غلبه الدين ولا محالة. وقوله فسددوا أي اعملوا وفق ما أمركم الله إن استطعتم. وقوله وقاربوا أي اعملوا قريبا من أمر الله، أي قريبا من السلام. سددوا وقاربوا يعني مثل الرامي مثلا الذي يريد أن يصيب الهدف، فمثلا عنده هدف يريد أن يصيبه، يعني إذا لم تستطع أن تصب نفس الهدف يعني بالضبط فقارب منه، يعني كن حوله أو قريبا منه. يعني الأصل أن يكون يعني هدفك هو أن تصيب، أو غايتك أن تصيب الهدف بالضبط، لكن إذا لم تستطع يعني الكمال فقارب الكمال، يعني احرص على الكمال وسدد، فإذا لم تستطع فاقترب منه قدر الاستطاعة. يعني لا تقل يعني طالما عجزت عن الكمال يعني يترك الأمر بالمرة، لا، يعني حاول الكمال، إذا عجزت عنه فاقترب منه بقدر استطاعتك وبقدر طاقتك. اعملوا قريبا من أمر الله، أي قريبا من السلام. سددوا يعني اعملوا بأمر الله، وقاربوا يعني واعملوا قريبا من أمر الله، يعني قريبا من السدد، إن لم تستطيعوا، إذا لم تستطع السلام. وهذا يدل على أن المكلف إذا عجز عن أداء حكم شرعي على وجه شرعي فلا تسقط عنه كافة الأحكام، بل عليه فعل ما يستطيع. يعني مثلا العاجز عن الصلاة قائما مثلا، ليس الحل أنه يترك الصلاة بالمرة، ولكن يصلي قاعدا. إذا عجز عن الصلاة قائما ليس الحل أنه يترك الصلاة بالمرة، يصلي قاعدا. عجز عن الصلاة قاعدا برضو ليس الحل أنه يترك الصلاة، ولكن يصلي يعني على جنب، عجز عن ذلك يصلي مستلقيا على ظهره ويشير بعينيه إذا عجز عن تحريك يعني أعضائه أو كذا. إذا عجز عن الصلاة في وقتها لا تسقط عنه الصلاة بالمرة، ولكن يصليها في إذا يعني كان الأمر خارجا عن استطاعته تماما وفاتته الصلاة في وقتها لعذر أو كذا، يصليها بعد ذلك. يعني دائما الأصل أنه يسعى إلى السداد وإلى فعل ما أمر الله تعالى به. إذا عجز عنه فإن هذا لا يعني يعفيه من المقاربة لأمر الله سبحانه وتعالى. الزكاة عليه أن يخرجها في وقتها، إذا لم يحصل ولم يخرجها في وقتها تكون دينا في ذمته ويقضيها ويخرجها لاحقا، لكن لا يتركها بالمرة. فالذي يعجز عن أداء الحكم الشرعي على الوجه الشرعي الكامل فعليه أن يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع ويحاول أن يقترب من فعل الحكم الشرعي بحسب استطاعته. قال وهذه هي المقاربة، وهي مقتضى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هذا هو تفسير وقاربه، وهي مقتضى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب دليل آخر من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم أي إن خير دينكم أيسره، يعني أفضل الدين ما كان أيسر وأسهل. وقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، بعث معاذا إلى يعني جزء أو قسم من اليمن، وبعث أبا موسى إلى قسم آخر إلى جهة حضرموت وكذا، بعث أبا موسى إلى جهة حضرموت ومعاذا إلى جهة صنعاء وما حولها وكذا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، يعني بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم أميرين على اليمن وقاضيين يقضيان بين الناس ويعلمان الناس الدين والقرآن ويجمعان الزكاة، وأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيسير، قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من تنفير الناس عن الدين بالتشديد عليهم وتحميلهم يعني فوق طاقتهم حتى لا ينفر الناس عن الدين. أمرهم بالتبشير، أن يبشروا الناس بما أعده الله لهم من الثواب، وييسروا الدين على الناس ويرغبوهم في الإسلام. دليل آخر من الآثار عن كلام الصحابة رضي الله عنهم، قال قول ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتنطع والتعمق، اللي هو التشدد والتكلف. التنطع اللي هو التشدد، والتعمق اللي هو إيه؟ التكلف. الإنسان يفعل أشياء خلاف السجية وخلاف يعني الفطرة السمحة المستقيمة، يتكلف أشياء خلاف الطبع وخلاف. وعليكم بالعتيق، والعتيق القديم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني لا تبتدعوا في الدين ولا تزيدوا في الدين أشياء ليست منه. الدين سهل ويسير كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تزيدوا فيه ما ليس منه. وقول إبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين، من علماء التابعين وفقهائهم في الكوفة في العراق رحمه الله، قال: إذا تخالجك أمران فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما. تخالجك أمران، أي اشتبه عليك أمران بغير مرجح. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا اشتبه عليك أمران وترددت تفعل هذا أم هذا، قال ظن أن أحبهما إلى الله وأيسرهما. يعني ترددت في حكم شرعي يعني وليس عندك مرجح يرجح لك يعني هذا أو هذا، انظر إلى أيسرهما وظن أن الأحب إلى الله سبحانه وتعالى هو الاختيار الأيسر من هذين الاختيارين، طالما ليس هناك يعني دليل قطعي يعني يرجح لك أحد الاختيارين، فإذا أحبهما إلى الله وأيسرهما وأسهلهما. فإذا هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين التي تدل على أن الشريعة الإسلامية شريعة تيسير وليس فيها حرج ولا مشقة على الناس. طيب، أنواع التيسير في الشريعة. التيسير له أنواع وأقسام. قد ذكر العلماء أن اليسر في الشريعة أقسام ثلاثة، سيذكرها المؤلف يعني إجمالا ثم يشرحها بالتفصيل بعد ذلك. التيسير في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام. القسم الأول: تيسير معرفة الشريعة وسهولة إدراك أحكامها ومراميها. النوع الأول من التيسير هو تيسير معرفة الشريعة وسهولة إدراك أحكامها ومراميها. يعني الشريعة الإسلامية ليست شريعة غامضة، ليست ألغازا و أشياء غامضة يعني تنغلق العقول يعني دونها وتعجز عن فهمها وإدراكها، ولكن الشريعة الإسلامية شريعة سهلة ويسهل إدراك أحكامها، معرفة أحكامها، ويسهل أيضا إدراك مراميها، يعني الأهداف التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية. النوع الثاني من التيسير: تيسير التكاليف الشرعية من حيث سهولة تنفيذها والعمل بها. سهولة تنفيذها والعمل بها. التكاليف الشرعية سهلة وتنفيذها سهل والعمل بها سهل. لذلك يعني من محاسن الشريعة الإسلامية أنها يعني لا تحتاج إلى يعني تعقيدات ولا أدوات يعني صعبة أو معقدة أو كذا. لذلك يعني مثلا العلماء يستدلون على يعني مثلا في الصيام موضوع العمل بالرؤية، رؤية الهلال، وأنه هو المأمور به وليس العمل بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي هذا يحتاج إلى أدوات ويعني علوم يعني دقيقة وناس متخصصين تخصصات يعني دقيقة وكذا، لا تتيسر لعموم الناس، لا تتيسر لعموم المسلمين. بينما رؤية الهلال هذا أي مسلم سواء كان عالما أو جاهلا أو حضريا أو قرويا، في حضر، في قرية، في بادية، بإمكانه أن ينظر إلى الهلال، وإن رآه صام، لم يره لم يصم، فالأمر يكون باليسر والسهولة. لكن جعل الصيام مرتبطا بحسابات وعمليات يعني معقدة واحتياج إلى أجهزة متطورة وكذا، هذا من العسر الذي لم تأتي به شريعة الإسلام. دائما التكاليف الشرعية التكاليف سهلة ويسيرة، لا تحتاج إلى تكلف ولا إلى صعوبة، لأنها شريعة جاءت لعموم الناس. المعنى أو القسم الثالث أو من أقسام التيسير وأنواعه: أمر الشريعة للمكلفين بالتيسير على أنفسهم وغيرهم. نوع من أنواع التيسير هو إيه؟ أن ييسر المكلف على نفسه وأن ييسر على غيره ممن له يعني سلطان عليه أو ولاية عليه أو كذا، أنه ييسر عليهم ويسهل عليهم في حدود يعني ما هو مسموح به. طيب، هذه الأقسام الثلاثة للتيسير يشرحها المؤلف تفصيلا بعد ذلك. يقول: أولا، تيسير معرفة الشريعة والعلم بها. أول نوع من أنواع التيسير هو تيسير معرفة الشريعة وتيسير العلم بها. ما معنى هذا؟ قال: إن أول من حمل الشريعة أناس أميون لم يكن لهم معرفة بكتب الأقدمين، ولم يكونوا يعلمون الكتابة والقراءة، أي القراءة من الكتب، وقد جعلها الله من أجل ذلك سهلة يمكن فهمها وإدراك أحكامها. يعني وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الدين على نبي أمي صلوات الله وسلامه عليه، وجعل حملة الشريعة الأوائل يعني من قوم أميين وليس لهم دراية بكتب الأقدمين، ولا درسوا فلسفة، ولا درسوا في تلقوا علومهم يعني عن الأمم الأخرى ولا كذا، وإنما ناس يعني حياتهم يعني حياة سهلة ويسيرة، ويعني وأكثرهم لا يحسنون الكتابة وكذا، وأنزل عليهم هذه الشريعة ليكون ذلك تطبيقا عمليا ليسر هذه الشريعة، ليبين الله سبحانه وتعالى للناس إلى يوم القيامة أن هذه الشريعة سهلة وميسرة، وبإمكان كل إنسان أيا كان قدر ثقافته أن يكون منتسبا إلى هذه الشريعة وعاملا بها وداعيا إليها. قال: وقد جعلها الله من أجل ذلك سهلة يمكن فهمها وإدراك أحكامها. ومن مظاهر تيسير معرفة الشريعة والعلم بها ما يلي. هناك إيه مظاهر توضح لنا تيسير معرفة الشريعة، كيف الشريعة الإسلامية يسهل معرفتها ويسهل العلم بها. قال: ألف، تيسير القرآن الكريم تلاوة وفهما وحفظا. يعني المصدر الأساسي لهذه الشريعة هو القرآن الكريم، كتاب الله الخاتم، يسره الله سبحانه وتعالى تلاوة وفهما وحفظا. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر يعني متذكر أو معتبر. وقال أيضا: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. قال الشاطبي رحمه الله: يرجع تيسير القرآن الكريم إلى أربعة أوجه. ما معنى أن الله تعالى يسر القرآن؟ قال: يرجع إلى أربعة أوجه. الوجه الأول أنه ميسر للتلاوة لسلاسته وخلوه من التعقيد اللفظي. تلاوته سهلة، يعني أي إنسان يحسن اللغة العربية وقراءة الحروف العربية يمكنه أن يقرأ القرآن الكريم، ليس فيه تعقيدات لفظية أو كلمات يعني من تلك الكلمات التي يعني ينعقد اللسان ويعجز عن نطقها وتهجيها. يعني تهجية كلمات القرآن يعني سهلة، والنطق بألفاظه سهلة، ليس فيه ألفاظ من تلك الألفاظ العسيرة النطق التي يعجز اللسان عن النطق بها. فهذا تيسير التلاوة. الوجه الثاني أنه ميسر للحفظ، يسهل حفظه بتكراره وترداده يحفظ بسهولة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم تيسير حفظه. قال الرازي: إنه لم يكن شيء من الكتب السابقة يحفظ عن ظهر قلب غير القرآن. ليس هناك كتاب من الكتب السابقة يحفظ عن ظهر قلب، سوى القرآن الكريم. وإلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة يعني لا يوجد كتاب يحفظ بيسر وسهولة مثل القرآن الكريم. يعني تجد علماء الأمم السابقة يعني لو رأيت بابا الفاتيكان يقرأ كتابهم من الورقة، لا يستطيع أن يقرأه من حفظه. أكبر عالم من علماء النصارى، نعم نعم، يعني أكبر علماء النصارى وأكبر علماء الملل الأخرى لا يحفظوا كتابهم، يعني لم يكن أمامه في الأوراق لا يستطيع أن يقرأه، وربما أخطأ علماؤهم فيه وهم يقرؤونه من الورق وكذا. وكذلك لا يوجد كتاب آخر حتى يعني من غير الكتب الدينية، لا تجد كتابا يحفظه الناس في مشارق الأرض ومغاربها مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم من إعجازه أنه يحفظه الأمي الذي لا يحسن القراءة، يعني كتاب وتجده حفاظ القرآن الكريم كثير منهم أميون، ومنهم الضرير الكفيف الذي لا يقرأ ويحفظه بالسماع، والأعاجم من غير العرب ممن لا يحسنون من العربية حرفا ويحفظون القرآن الكريم حفظا متقنا يفوق حفظ كثير من العرب. يعني حتى إن الباكستان يعني كما هو معروف عنها، يعني دولة الباكستان فيها أكثر من 5 ملايين حافظ للقرآن الكريم ممن لا يحسنون العربية. باكستان فيها أكثر من 5 ملايين حافظ للقرآن الكريم، ومنهم من يحفظونه بالقراءات العشر وهم لا يحسنون اللغة العربية ويحفظون القرآن ويتقنونه، وهذا لا يمكن أن يوجد في أي كتاب. والأطفال الصغار تجد الطفل الصغير يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين و8 سنين، والأمي والضرير والأعجمي وكذا، وملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحفظون هذا الكتاب العظيم. وهذا من تيسير هذه الشريعة، القرآن الكريم هو مصدر هذه الشريعة ويسره الله سبحانه وتعالى للحفظ والاتلاف. الوجه الثالث سهولة الاتعاظ به، سهولة الاتعاظ به لشدة تأثيره في القلوب ولاشتماله على القصص والحكم والأمثال. يعني كل مسلم أيا كان مقدار علمه أو ثقافته يتأثر بالقرآن الكريم ويتعظ به، ويعني المقاصد الأساسية للقرآن الكريم يسهل على كل مسلم أن يدركها ويعلمها. يعني قد يخفى على المسلم بعض تفصيلات الدقيقة وبعض الأحكام يعني الدقيقة، لكن المقاصد العامة للقرآن الكريم يخرج بها كل مسلم بمجرد يعني تلاوته لهذا القرآن ويتعظ به ويؤثر في قلبه. قال حتى إن القصة الواحدة تصرف على أوجه مختلفة، يعني تأتي القصة الواحدة في سور يعني متعددة بأساليب متنوعة ومختلفة، بحيث إنه إذا عثر على المسلم فهم أسلوب القصة في مكان سهل عليه فهمه من مكان آخر، فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، يعني ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، والمعنى الواحد يعبر عنه بأساليب متنوعة حتى يستقر في الأذهان ولا يبقى هناك أي التباس في فهمه. قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني نوع الله تعالى فيه يعني وذكر فيه أنواعا من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، لعلهم يتقون الله تعالى إذا سمعوا هذا الوعيد أو يحدث لهم يعني ذكرا في قلوبهم يذكرون الله تعالى ويذكرون أمره ونهيه. الوجه الرابع أن الله تعالى جعله بحيث يعلق في القلوب ويستلذ بسماعه ولا يسأم من سماعه وفهمه، ولا يقول سامعه قد سمعت فلا يمل منه، بل كل ساعة يجد فيه جديدا. وهذا من مزايا القرآن الكريم. أي كتاب آخر سوى القرآن الكريم لو كرره الإنسان وردده مرات كثيرة يسأم منه ويمل، لكن القرآن الكريم لا يمل من ترداده، يعني من إعجاز القرآن الكريم أنه لا تنقضي عجائبه، فيه أسرار يعني وحكم يعني لا تظهر إلا بالتدبر ومواصلة التلاوة وتكرار التلاوة. كلما ختم المسلم القرآن الكريم ختمة ومر على نفس الآيات التي تلاها من قبل مع التدبر، كل مرة يعني تظهر له معاني جديدة لم تلفت نظره في المرة الأولى، وكلما تدبر آية كأنه يسمعها لأول مرة. كلما تدبر المسلم القرآن الكريم وكرر من تلاوته، كلما اتضحت له معاني واتضحت له أمور لم تكن يعني متضحة له من المرة الأولى. ولا تنقضي عجائبه كما ورد في صفة هذا الكتاب العظيم، وهذا من تيسير القرآن الكريم حتى يعني لا تسأمه النفوس أو لا تمل منه النفوس، فجعله الله تعالى محببا إلى قلوب المؤمنين يستلذون بتلاوته ويستمتعون بسماعه. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل عليه السلام، إني أرسلت إلى أمة أمية، إلى الشيخ والعجوز والصغير والكبير. الشيخ والعجوز أي المرأة العجوز والصغير والكبير، والشيخ الذي لم يقرأ كتابا قط، يعني وإلى الأمي الذي لم يقرأ كتابا قط. قال جبريل عليه السلام: إن القرآن قد أنزل على 7 أحرف. وهذا أيضا وجه من وجوه تيسير القرآن الكريم، يعني من جهة التلاوة أن الله تعالى يسر تلاوة القرآن الكريم فجعله يقرأ بوجوه متعددة وقراءات متنوعة مشتملة على لهجات القبائل العربية المختلفة، بحيث إذا شق على إنسان أن يقرأه بلهجة من اللهجات سهل عليه باللهجة الأخرى. بعض القبائل مثلا لغتها فيها الهمز، وبعض القبائل لغتها فيها تسهيل الهمزات أو إبدال الهمزات، أو قبيلة فيها الإدغام قبيلة فيها عدم الإدغام أو الإمالة، أو فأيا كانت يعني لهجة القبيلة يستطيع أن يقرأ القرآن بما يوافقها، يعني مما هو في حدود يعني الأحرف 7 التي أنزل عليها القرآن الكريم، فيها تيسير لتلاوته على أهل القبائل المختلفة واللهجات المتعددة. وهذا أيضا نوع من تيسير تلاوة القرآن الكريم. قال: ومعنى الحديث أن كل قبيلة وفرد يسهل عليه تلاوته وفهمه. طيب، كان هذا أول يعني مظهر من مظاهر تيسير معرفة الشريعة الإسلامية. قلنا الشريعة الإسلامية شريعة ميسرة من جهة معرفتها والعلم بها. المظهر الثاني من مظاهر تيسير معرفة الشريعة تيسير معرفة الأحكام الاعتقادية. تيسير معرفة الأحكام الاعتقادية، يعني العقائد الإسلامية ميسرة وسهلة وواضحة. لذلك قال العلماء: إن الأحكام الاعتقادية يشترك في فهمها الذكي والبليد، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يعني الله تعالى ليس كمثله شيء. فالعقيدة الإسلامية سهلة وميسرة، لا تحتاج إلى يعني أن يكون الإنسان فيلسوفا ولا يعني أفنى عمره في دراسة أو تحصيل حتى يفهم أساسيات العقيدة الإسلامية. يعني قد يقول قائل: يعني الآن مثلا توجد كتب عقيدة مطولة وموسعة وكذا، هذه الكتب أكثرها في الردود على أهل الفرق المنحرفة الذين أحدثوا بدعا ورد العلماء عليهم، لكن أصل العقيدة الإسلامية يمكن إيجازها في يعني ورقات صغيرة، وهي مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو المعتقد في الله سبحانه وتعالى وفي رسله وفي ملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر وكذا. فالمعتقد الإسلامي الصحيح يعني ميسر وسهل، وليس فيه شيء يعني يستعصي على العقول أو على الأذهان، بخلاف عقائد الملل الأخرى هي يعني غوامض وطلاسم لا يستطيعون فهمها. يعني أساسيات العقيدة في الملل الأخرى، مثلا عند النصارى عندما يقولون مثلا أنهم يعبدون ثلاثة آلهة، وهذه الآلهة الثلاثة هي إله واحد في نفس الوقت، هي ثلاثة وواحد في نفس الوقت. ومثلا تعالى الله عما يقولون، يعني أن المسيح هو ابن الله وهو الله في نفس الوقت، هو الله وهو ابن الله، وأن الله تشكل في صورته، وأشياء يعني يتعذر على العقل السليم أن يقتنع بها أو يفهمها، أشياء متناقضة ومتضاربة، ولا يسمحون لهم حتى يعني بتفهمها وكذا، يقولون خلاص هي هكذا وعليهم أن يعتقدوها كما هي بدون فهم وبدون أن تتقبلها قلوبهم وفطرهم وعقولهم. لكن العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة جلية، الله سبحانه وتعالى إله واحد خلق هذا الكون سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ومتصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. فالمعتقد الإسلامي معتقد يعني يسهل معرفته، وليس فيه غوامض ولا ألغاز ولا تعقيدات. المظهر الثالث من مظاهر تيسير معرفة الشريعة، التيسير في علم الأحكام العملية، الأحكام العملية التي يحتاج المسلم إليها ليعمل بها ميسرة. فقد راعى الشارع الحكيم أمية المدعوين، فجعل الأحكام العملية مما يسهل تعقلها وتعلمها وفهمها. يعني الأحكام العملية التي يطالب بها كل مسلم ويحتاج كل مسلم إلى معرفتها، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يخرج زكاة ماله، ما الذي يجب عليه كذا، كيف يحج، كلها يعني أحكام سهلة وبإمكان المسلم أن يتعلمها بيسر وسهولة ويؤدي عبادته على الوجه الصحيح بدون حرج وبدون مشقة. يعني يسهل جدا على المسلم أن يتعلم كيف يصلي وكيف يصوم رمضان، إذا ذهب إلى الحج يعني أن يكون معه من يرشده ويعلمه، يقول له كيف يحج بيسر وسهولة. يعني الأحكام العملية التي يحتاج المسلم إليها تكون ميسرة وسهلة. طيب، قال ثانيا، احنا قلنا التيسير في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع. النوع الثاني من أنواع التيسير، يسر الأحكام الشرعية من حيث التطبيق، من جهة تطبيق الأحكام الشرعية فتطبيقها ميسر. قال العلماء إن يسر الأحكام الشرعية من حيث التطبيق نوعان، يسر أصلي، والنوع الثاني هو اليسر التخفيفي أو الطارئ العارض. هناك يسر أصلي يعني الحكم شرع أساسا ميسرا، والنوع الثاني اليسر العارض أو الطارئ لظروف يعني خاصة. قال اليسر الأصلي، فكل ما شرعه الله من أحكام من أصله ميسر لا عنة فيه. أول شيء اليسر الأصلي، كل الأحكام هي شرعت من الأساس ميسرة. أما اليسر التخفيفي أو الطارئ، وهي الأحكام التي جعلت في الأصل ميسرة غير أنه طرأ عليها ثقل بسبب ظروف استثنائية وأحوال تخص بعض المكلفين، فيخفف الشرع عنهم من ذلك الحكم الأصلي. هناك أحكام هي يعني كل الأحكام هي شرعت في الأساس ميسرة، ولكن أحيانا بسبب ظروف خاصة لبعض المكلفين صعب عليهم هذا الحكم الميسر، فيكون هذا سببا لحصول مزيد من التخفيف يرفع عنهم هذا الإيه، هذه الصعوبة والثقل. يعني الصلاة قائما مثلا هي في الأصل أنها ميسرة، يعني يسهل على المسلم أن يصلي قائما، فالتشريع نفسه شرع ميسرا، لكن إذا كان هناك ظروف خاصة بمسلم أنه مريض وشق عليه أن يصلي قائما، يبقى هناك يسر تخفيفي خفف عنه وسمح له بالصلاة قاعدة مثلا. فهي العبادة في أصلها شرعت ميسرة، لكن إذا حصلت ظروف للمكلف جعلت هذه العبادة أو هذا التكليف الذي هو في الأساس ميسرا، لكن طرأت ظروف جعلته صعبا على بعض المكلفين، فهذا أيضا يجلب له نوعا آخر من التيسير. طيب يشرح هنا المراد باليسر الأصلي واليسر الطارئ، يوضحه بشيء من التفصيل. قال: اليسر الأصلي، يقول الشاطبي رحمه الله: إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه. يقول الشارع الحكيم، يعني الشارع هو الله سبحانه وتعالى، شرع لنا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، يعني ليس من مقاصد الشريعة يعني تعذيب الناس ولا أن يشق عليهم، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله تعالى لا يريد أن يعذبكم ولا أن يشق عليكم ويكلفكم أشياء يعني فوق طاقتكم. فالشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، ليس من مقاصد الشريعة أن يتكبد الناس مشقة وعنتا. ويستدل على ذلك بأمور: النصوص التي تبين ذلك صراحة، يعني ما الدليل على أن الشريعة الإسلامية ليس فيها يعني ليس من مقاصدها أن تحصل مشقة؟ بعض النصوص مثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. يعني المولود له، يعني الآية تتكلم عن الطلاق يعني وكذا في سورة الطلاق، فإذا طلق الرجل المرأة أو يعني في أحكام الطلاق في سورة البقرة، يعني إذا طلق الرجل المرأة وكذا، فعليه أن يرزق المولود ويكسوه بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إلى قوله يعني إلى قوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلى قوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني القصد أن هذا المعنى تكرر في آيات قرآنية كريمة، تكرر في عدد من الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفوس إلا في حدود وسعها وطاقتها. يعني أيضا ما عهد في القرآن الكريم من أن الله تعالى يستثني من التكليف الصور التي فيها عسر فييسرها، يعني أيضا من الأمور المعهودة في القرآن الكريم أن الله تعالى إذا كلف الناس بتكليف وكان هناك بعض الصور يحصل فيها أو بعض الحالات يحصل فيها مشقة، فنجد أن الله سبحانه وتعالى يستثني هذه الحالات التي فيها المشقة، وبين أنها معفاة من هذا التكليف أو تنقل عنه إلى تكليف آخر بديل يسهل عليه. فمن ذلك الإذن للولي في خلط مال اليتيم بماله، الإذن للولي أن يخلط مال اليتيم بماله، رغم أن الله تعالى يعني نهى عن قربان مال اليتيم وقال: ولا تقربوا مال اليتيم وكذا، لكن مع ذلك رخص للولي أن يخلط ماله بمال اليتيم. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. يعني سمح الله تعالى بأن يعني يأكل اليتيم ووليه من نفس الطعام من الولي، يعني ليس بالضرورة أن هو يفصل مال اليتيم فصلا تاما بحيث يشتري لليتيم طعامه من ماله الخاص ويشتري هو صاحب البيت طعامه من ماله الخاص ولا يقرب هو طعام الذي اشتراه لليتيم واليتيم لا يأكل من مال الولي وكذا، فكان هذا الأمر فيه يعني حرج ومشقة، فلا حرج أنه يؤخذ من مال اليتيم يعني مقدار نفقته ويخلط بمال الولي ويشترى يعني به الطعام والأمور ويأكلون يعني سويا الأسرة من نفس هذا الطعام. لكن نبه الله تعالى قال والله يعلم المفسد من المصلح، الله تعالى يعلم من الذي يعني خلط مال اليتيم بماله بقصد الإصلاح وأن يكون هذا أيسر على اليتيم وأصلح له، ومن الذي فعل هذا بقصد الإفساد وبقصد أن ينتفع هو من مال اليتيم بغير حق. ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله تعالى لكلف الناس تكليفا فيه عنت يعني فيه مشقة وحرج، لو أنه كلفهم بالفصل التام يعني بين نفقات اليتيم ونفقات الولي. كذلك إعفاء الصغير والمجنون من سريان الأحكام التكليفية عليهما. إعفاء الصغير والمجنون من سريان الأحكام التكليفية عليهما، الأحكام التكليفية لا تلزمهم يعني وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج وكذا، يعفى منها الصغير ويعفى منها المجنون. وإعفاء النساء من وجوب صلاة الجمعة والجماعة، النساء إعفاء النساء من صلاة الجمعة والجماعة لما عليهن من المشقة في هذا. واشتراط قيود للوجوب في جميع الأحكام الشرعية حتى لا يقع عنة وحرج على المكلفين الذين لا تنطبق عليهم تلك القيود. دائما كل الواجبات الشرعية نجد في كتب الفقه الإسلامي شروطا لوجوب هذا الواجب الشرعي، إذا توفرت هذه الشروط وجب الحكم، إذا لم تتوفر الشروط لا يكون الحكم واجبا. يعني مثلا الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول، لابد أن المال لا يقل عن مقدار معين وهو النصاب، ولا بد أن يحول عليه الحول. طبعا هناك بعض الأموال الزكوية يشترط لها الحول يعني أن يمر عليها سنة، وأن هذا المال يعني يكون يعني عندما يأتي وقت إخراج الزكاة يكون هذا النصاب يعني لم ينقص عن النصاب، يعني مال مدخر مر عليه سنة كاملة لم ينقص، في هذه الحالة يكون إخراج الزكاة سهلا وميسرا. لكن الذي لا يملك مقدار النصاب أو يملك مقدار النصاب لكن ما مرش عليه سنة، قبل أن تكتمل السنة احتاج إليه وأنفق منه، فهذا يعني يعفى من إخراج الزكاة لأنه يعني يكون في إخراجها حرج ومشقة عليه. وكذلك مثلا الصيام له شروط لوجوب الصيام، يشترط أن يكون قادرا على الصيام، يشترط أن يكون مقيما في البلد ليس مسافرا، يعني العاجز عن الصيام كالمريض لا يجب عليه أن يصوم رمضان. وطبعا هناك تفصيل يعني إذا كان يمكن أن يقضي يقضي، إذا كان لا يمكن أن يقضي يطعم مساكين أو كذا. والمسافر لا يجب عليه أن يصوم رمضان، يخفف عنه ويؤمر بقضائه في وقت آخر وهكذا. فنجد أن العبادات الشرعية لها شروط لإيجابها، صلاة الجمعة يشترط لها أيضا أن لا يكون مسافرا وأن لا يكون مريضا، ليس على المسافر جمعة وليس على المريض جمعة، وليس على العبد المملوك ولا على المرأة ولا على الطفل وكذا، هؤلاء خفف الشرع عنهم. فهناك شروط للوجوب. قال وما علم في مواضع كثيرة من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفادى ما يكون سببا في تكاليف قد تشق على المسلمين. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بأمته، وكان يتفادى صلى الله عليه وسلم الأسباب التي تؤدي إلى تكليف المسلمين بما يشق عليه. ومن ذلك حثه أصحابه على ترك السؤال لئلا تفرض عليهم فرائض بسبب السؤال. يعني هناك أشياء يعني سكت الله تعالى عنها رحمة بكم غير نسيان، الله تعالى لم ينسها ولكن يعني لم يبين حكمها رحمة بهذه الأمة، فلا تسألوا عنها. كالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا تسألوا عن أشياء يعني سكت الله تعالى عنها رحمة بكم غير نسيان، لكن لو سأل سائل عنها سينزل حكمها من عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون في هذا التكليف يكون فيه يعني شيء من المشقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه ألا يسألوا عن أشياء لم تحرم حتى لا تحرم من أجل سؤالهم، ولا يسألوا عن أشياء لم تجب حتى لا تجب بسبب سؤالهم، لئلا تفرض عليهم فرائض بسبب السؤال. مثل الرجل الذي سأل عن الحج أفي كل عام، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولم يقل يعني حجوا مرة ولا مرتين ولا عشرة، فكان المفهوم من الكلام حجوا يعني الإنسان لو حج مرة خلاص يكون أدى ما أمر به. لكن الرجل سأل قال أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، ما قلت لكم كل عام ولا مش كل عام، أنا قلت حجوا خلاص، فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني مثل قصة إيه البقرة، قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قال إيه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أمر من الله أن تذبحوا بقرة، لو أنهم ذهبوا واختاروا أرخص بقرة في السوق وذبحوها لكانوا امتثلوا لأمر الله، لأن الله تعالى يعني يصف لهم صفة هذه البقرة ولم يحدد لهم نوعا معينا، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكان بإمكانهم أن يختاروا أرخص بقرة ويذبحوها ويكونون قد أدوا ما عليهم، لكنهم إيه تعمقوا في السؤال وتكلفوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا أي نوع من البقرة، فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لأن بقرة متوسطة العمر يعني لا هي بالعجوز ولا هي بالبكر الصغيرة ولكن وسط بين ذلك، فبرضو إيه شدد عليهم شيء من يعني ضاقت عليهم باختيارات شوية، لكن برضو ما زالوا في حل بإمكانهم أن يختاروا أي بقرة بهذه الصفة، لكن برضو إيه قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ما لونها، قال إنه كلما سألوا شدد عليهم بسبب السؤال، إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب رجعوا يسألون تاني إن البقرة تشابه عليه وإن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة وصفت لهم إيه بأنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ليست بقرة مذللة لحراسة الأرض ولا للسقي، يعني بقرة ليست مذللة للحراسة ولا للسقي، بالإضافة إلى الشروط الإيه مسلمة لا شية فيها، ولونها إيه صافي ليس فيها أي شيء أي علامة، أصفر صفراء فاقع لونها وليس فيها أي شيء يعني أي علامة من أي لون آخر. فأخذوا يبحثون عن بقرة بهذه الصفة فلم يجدوا إلا بقرة واحدة عند يعني غلام يتيم وكان برا بأمه أو كذا، وعنده هذه البقرة فاشترط عليهم فطلبوا منه إيه يشتروا منه هذه البقرة ليذبحوها، فاشترط لما علم يعني أهمية بقرته من البقرة الوحيدة التي فيها المواصفات المطلوبة منه، فقال لا أبيعها لكم إلا بملء مسكها ذهبا، إلا تملأوا إيه جلدها ذهبا، اسلخوها وعبوا جلدها ذهب وهذا هو إيه ثمنها. حاولوا معه فرفض إلا بهذا الثمن. قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، جمعوا من حليهم ومن أموالهم يعني فأرهقهم يعني بهذه الأموال الضخمة يعني جمعوها له وملأوا له جلدها ذهبا واشتروها منه. وكان طبعا إيه السبب الأمر بذبح البقرة أنهم اختلفوا في قتيل، تنازع يعني فئتان كل منهم يتهمون الآخر بأنهم قتلوا القتيل، فأمروا أن يذبحوا بقرة، فلما ذبحوا البقرة قال إيه فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل بجزء من البقرة، فحدد لهم هذا الجزء قيل الذنب وقيل كذا، ف فضربوا القتيل بهذا الجزء الذي حدد لهم من البقرة، فقام حيا وقال قتلني فلان، أحيى الله تعالى القتيل. قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأحيى الله القتيل وقال قتلني فلان ثم مات مرة أخرى. فالقصد يعني أنهم لما سألوا شدد عليهم بسبب السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن تسلك هذه الطريقة التي سلكها بنو إسرائيل من التشديد والتعمق في الأسئلة. فقال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال وكذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو مسرور طيب النفس ثم رجع وهو كئيب، يعني هو حزين يعني صلى الله عليه وسلم يبدو عليه الضيق يعني. فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن دخلتها، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة لما فتحت مكة وكذا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها داخل الكعبة، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، يعني إيه؟ لأن أمته تريد أن تقتدي به، كان لنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، لكن الاقتداء به في هذه السنة بالذات يعني صعب على هذه الأمة، أنهم كلهم يدخلون الكعبة ويصلون فيها ركعتين. لكنه لم يأمرهم عليهم، يعني هو التيسير برضو أنها ليست يعني من الواجبات ولا من كذا يعني. فمن تيسر له أن يدخل الكعبة ويصلي فيها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فخير، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو استقبل من أمره ما استدبر يعني لما دخل الكعبة ولما صلى فيها، حتى يعني لا يشق على الأمة إذا أرادوا أن يتأسوا به فيكون عليهم يعني مشقة فيها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند كل صلاة، لكنه لم يأمر أمته بذلك، يعني أمر إيجاب، لم يشدد عليهم في هذا، رغم يعني محبته صلى الله عليه وسلم للسواك وأنه مرضاة لله سبحانه وتعالى وكذا، لكنه لم يشق على أمته بأن يوجبه عليهم عند كل صلاة لما في ذلك من المشقة. يقول وليس معنى يسر الشريعة خلو عموم التكاليف من جنس المشقة أصلا. يكون يعني ينبه يعني تنبيها المهم، يقول ليس معنى أن الشريعة يسر أنه ليس فيها أي نوع من أنواع المشقة يعني نهائيا، بل إن التكليف ما أو بل إن التكاليف ما تسمى بهذا إلا لأن فيها طلب ما فيه كلفة. يعني هي التكاليف سميت تكاليف لأنها طلب ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. لكن قال بيان ذلك أن يقال إن المشاقة على ثلاث درجات، يعني التكاليف فيها نوع من المشقة لكن من جنس المشقة المعتادة التي يعتادها الناس في أمور حياتهم ومعيشتهم، ليس فيها مشقة يعني زائدة عن المعتاد. لكن يعني لا نقول بالمرة أن التكاليف ليس فيها مشقة، يعني أن برضو الإسلام دين وسط، يعني هو دين يسر ولكنه دين وسط أيضا، لا حتى لا يأتي مدع مثلا يقول خلاص أنا يشق علي أن أنا أستيقظ الصباح لصلاة الفجر فمش لازم أصلي الفجر عشان فيه مشقة والإسلام دين اليسر. لا تجد يعني الآن بعض الناس يتعاملون بهذه الطريقة، يقول لك الحجاب للمرأة المسلمة والله فيه مشقة مش لازم المرأة المسلمة تتحجب، الصيام رمضان والله فيه مشقة مش لازم الناس تصوم رمضان، مش عارف كده، ويبدأون يعني يتركون أحكام الشريعة الإسلامية بزعم اليسر. فهناك يعني قوم غلوا وشددوا في الدين وأوجبوا ما لم يوجبه الله تعالى، وقوم في المقابل يعني تهاونوا في دينهم وتركوا ما أوجبه الله عليهم، وكلا الفريقين على انحراف. يعني الذين شددوا فأوجبوا أشياء لم يوجبها الله تعالى، هؤلاء يعني خالفوا وسطية الإسلام، والذين تهاونوا وتركوا الواجبات الشرعية هؤلاء أيضا خرجوا عن وسطية الإسلام. وسطية الإسلام الحق أنك تفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه، هذا يكون وسطا ويكون يسرا في نفس الوقت، حتى لو فيه شيء من المشقة فهي مشقة يعني معتادة وفيها يعني مصلحة للمسلم وليس فيها يعني الحرج اللي هو المشقة الشديد. فقال المشقة ثلاث درجات، المشاق ثلاث درجات. الدرجة الأولى المشقة التي لا يقدر العبد على حملها أصلا، فهذه لم يرد الشرع بالتكليف بها أصلا لأن هذا من التكليف بما لا يطاق. يعني ليس في شريعة الإسلام تكليف بما لا يطاق، يعني ليس هناك تكليف مثلا للإنسان أن يطير في الهواء، ولا أن لم يكلف الإنسان مثلا يطير في الهواء، ولم يكلف بحمل جبل مثلا نقله من مكانه إلى مكان آخر، ولا يعني ليس هناك تكاليف يعني اللي هي خارجة عن مقدور الإنسان أصلا، فلا يوجد يعني هذا النوع في الشريعة الإسلامية. لم يكلف الإنسان بأشياء يعني من تلك الأمور التي لا يستطيعها الإنسان أصلا. النوع الثاني من المشقة أو الدرجة الثانية من المشقة أن يكون الفعل مقدورا عليه لكن فيه مشقة عظيمة، يعني لم يصل إلى درجة الاستحالة ولكن فيه مشقة عظيمة، أو تكون فيه مشقة تشوش على النفوس وتقلقها عند القيام بذلك الفعل، فهذا النوع غير واقع في الشريعة الإسلامية وإن كان واقعا في الشرائع السابقة. يبقى هذه الدرجة اللي هي المشقة العظيمة التي يعني تقلق النفوس وتشوش عليها لكنها في مقدور الإنسان، لكنها في مقدور الإنسان. فهذا النوع كان موجودا في بعض الشرائع السابقة على الإسلام، على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أن شريعة اليهود جاء فيها أن يقتل بعضهم بعضا من أجل التوبة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، لما عبدوا العجل فكانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، فقتل بعضهم بعضا حتى قتل منهم يعني ألوف مؤلفة قتلوا، ثم إن الله تعالى يعني عفى عنهم وقال من قتل منكم فهو شهيد، ومن بقي بقي مغفورا له، لأنه إيه بقي يعني كان قد سلم نفسه للقتل، وكان يعني جاءت إيه السحابة يعني جاءت ظلمة، أصبحوا في ظلمة يعني ظلل عليهم وأصبحوا في ظلمة لا يرى بعضهم بعضا، وكل واحد معه سيف وأمروا إيه أن يقتل بعضهم بعضا، ظلوا يقتل بعضهم في بعض ولا يدري القاتل من يقتل، يعني توبة إلى الله، لم يكن عندهم إمكانية للتوبة إلا بهذا. فقال لهم موسى عليه السلام توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وجاءت إيه ظلة وأصبحوا في ظلام، كل واحد منهم أمسك سيفا وظل إيه يقتل في من بجواره، ثم إيه انكشفت عنهم وقد قتل أكثرهم وبقي بعضهم، ومن بقي مغفور له ومن قتل فهو شهيد. لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها هذا النوع من المشقة. الإنسان حتى لو كفر بالله تعالى وأشرك وارتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، إذا أراد أن يعود إليه ليس عليه سوى أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويتلفظ بالشهادتين ويكون إيه عاد إلى الإسلام، لا يحتاج إلى أن يقتل نفسه ولا. وجاء فيه يعني في شريعة بني إسرائيل أن يقرض الإنسان ثوبه، يقرض ثوبه إذا أصابته نجاسة. كانت النجاسة في شريعة بني إسرائيل لا تطهر إلا بقص موضعها من الثوب، يعني لو سقطت قطرة من نجاسة مثلا على جزء من الثوب لابد أن يقص هذا الجزء من الثوب ويرقع بقطعة قماش أخرى ولا كذا، ولا تطهر بالغسل. كانت النجاسة عندهم لا تطهر إيه؟ النجاسة على الثوب لا تطهر بالغسل، لابد أن يقص موضع النجاسة. وكذلك أيضا موضوع اعتزال الحائض، يعني المرأة الحائض كانت إذا حاضت المرأة يعني لابد أن تكون في حجرة مستقلة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها حتى تطهر. أول ما تحيض المرأة تدخل في حجرة ولا يجلس معها أحد في الحجرة ولا يأكل معها أحد يضعون لها طعامها مثلا أمام الحجرة كذا، تأكل منفردة وتشرب منفردة وتجلس منفردة حتى تطهر وكذا. لكن في شريعتنا خفف عنا في هذه الأمور، وأشياء كثيرة كان فيها تكاليف شاقة على بني إسرائيل، وحرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات على سبيل العقوبة عليهم، حرم عليهم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرم الله عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم إلا مواضع محددة يعني من الشحوم أبيحت لهم، وما عدا ذلك حرم عليهم كده. قال: فجاءت الشريعة الإسلامية برفع هذه المشاق. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأعراض. طيب، هذه كانت الدرجة الثانية من درجات المشقة. الدرجة الثالثة والأخيرة من درجات المشقة، المشقة التي في المقدور وليس فيها من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد في الأعمال العادية. مشقة في مقدور الإنسان والتعب الحاصل منها لا يزيد عن التعب المعتاد الذي يعتاده الإنسان في حياته أو في أعماله العادية. يعني في مصالح دنياه، الإنسان في مصالح دنياه يعني يعمل ويمشي ويؤدي يعني أعمالا لمصالح دنياه وهي أعمال عادية يحتملها الناس، فالمشقة هنا يعني ليست زائدة عن المعتاد. وسبحان الله، يعني حتى يعني الدراسات العلمية، يعني قرأت يعني قبل فترة يعني بحثا يعني علميا عن مفهوم يعني التعب أو كذا، قال التعب يعني ليس له في الحقيقة يعني ضوابط معينة. يعني يقولون أن التعب هو شيء نسبي، يعني الراحة الزائدة عن المعتاد تسبب للإنسان أن الأشياء اليسيرة التي يعملها عامة الناس تصبح متعبة بالنسبة له بسبب أنه ارتاح زيادة، فبينما لو اعتاد عليها أصبحت خفيفة عليه وسهلة. يعني هو التعب أنه الإنسان يعمل شيء لم يعتد أن يعمله، فما يكون متعبا لزيد لا يكون متعبا لعمرو بحسب اعتياد كل من. مثلا زيد اعتاد على أن يعمل أعمالا شاقة، تجد بعض الناس يعملون مثلا في مهن يدوية شاقة وكذا فيسهل عليهم مع الاعتياد تسهل عليهم، بينما غير الذي لم يعتد هذه الأشياء إذا أراد أن يزاولها يشعر يعني بمشقة أو كذا لأنه لم يعتد عليها ونفسه. كلما ازداد الإنسان راحة كلما كانت يعني أيسر الأعمال تشق عليه وتتعبه. فقالوا يعني أن الزيادة في الراحة برضو زيادة عن اللازم هي في حد ذاتها مشكلة، يعني لأنها تجعل الإنسان يتعب ويصيبه مشقة من أتفه الأمور، وهذا يعني مضر بالإنسان. فلذلك التكاليف الشرعية فيها مشقة، الصلاة والصيام والحج وكذا، لكنها مشقة يعني معتادة وهي لمصلحة الإنسان، وإذا اعتاد عليها المسلم وداوم عليها تسهل عليه، ولو أريح منها لكان ذلك مضرا عليه. لو أن المسلم يعني لم يكلف بأي تكاليف وترك كده يعني بدون أي تكاليف لكان ذلك يعني مؤذيا له. هذا القدر يعني من التكاليف رغم أنه يكون فيه تعب يعني يسير لكنه لمصلحة الإنسان وهو من جنس المعتاد. قال: ولكن نفس التكليف بالعمل زيادة على ما جرت به العادة قبل التكليف، ففيه مشقة على النفس. يعني المشقة اللي هي في التكاليف الشرعية هي فقط لأنه قبل أن يكلف به لم يكن معتادا عليه، فلما كلف به حصلت مشقة بسبب حاجة لم يكن معتادا عليها ويريد أن يعملها، لكن بمجرد أن يعتادها بعد ذلك تصبح سهلة عليه وينتهي المشقة أو التعب الذي كان بسببها. يعني يمكن يكون فترة انتقالية مؤقتة إذا إنسان غير معتاد على التكاليف الشرعية ويريد أن يؤديها، ربما شعر بتعب لكونه يعني يفعل شيئا لم يعتده، لكن بمجرد أن يعتدها تصبح يعني مألوفة عليه وميسرة. يقول الشاطبي مثل هذا أي التكليف يسمى مشقة من هذا الوجه، أي لكون الإنسان سيخرج عن المعتاد لأن فيه أمورا زائدة عما تقتضيه الحياة الدنيا، وأقل ما فيه إخراج المكلف عما تهواه نفسه، ومخالفة الهوى فيه مشقة، ولكن الشريعة جاءت لإخراج المكلف من اتباع هواه ليكون عبدا لله اختيارا. انتهى كلامه. يعني القصد أن مشقة التكاليف الشرعية مشقة يعني يسيرة، وهي من جنس يعني المعتاد ويسهل على المسلم أن يعتادها، والمشقة يعني نوع المشقة فيها أنها إيه؟ مخالفة للهوى، ومخالفة الهوى شيء محمود، أن الإنسان لا يكون عبدا لهوى نفسه يعني منساقا لأهواء نفسه، بل يكون عنده يعني من العزيمة أنه ما يستطيع أن يخالف ما تهواه نفسه من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذا نفس هذا يعني أمر محمود. فالخلاصة يعني أن شريعة الإسلام شريعة ميسرة، وأن الأحكام الشرعية فيها يسر أصلي، يعني من مبدأ تشريعها هي في الأساس شرعت ميسرة. ثم إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن اليسر الطارئ، أن حتى هذه الأحكام الميسرة لو حصل أن بعض المكلفين لهم ظروف تجعل هذه الأحكام الميسرة صعبة عليهم، فهناك تيسير آخر وتخفيف آخر شرع في هذه الحالات. هذا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عنه بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.